على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئ هم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى تكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اللهم تب علينا كما تبت على أبينا آدم يا رب العالمين. هذه الصفحة التي قرأناها نعلق على بعض الكلمات التي فيها ثم نتلقى بعض الاتصالات. عندنا كلمة خليفة التي وقفنا عليها في أول التلاوة، لابد من بيان الهاء الساكنة لأنها ضعيفة ومتطرفة، فلا يقول الواحد خليفة فيسمع السامع فاء مفتوحة ليس بعدها شيء، لابد أن نبين الهاء هكذا خليفة. عندنا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ثلاث مدود متصلة متوالية، لابد للقارئ أن يسوي بينها ولا يجعل الواحدة منها أطول من بقية المدود، لأن التلاوة مبنية على شيء اسمه التناسب. نتلقى هذا الاتصال من نور من الأردن. نتلقى هذا الاتصال من نور من الأردن. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اخفضوا صوت التلفزيون واسمعوا من الهاتف لو سمحتم. أيوة تفضلي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صلي الكلام يا بنتي. بأسماء صلي الكلام بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني. ابدأ من فقال أنبئوني. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم يا بنتي لنا يا بنتي أصبر أصبر. علمتنا يا بنتي قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة يا بنتي وإذ قلنا للملائكة لا تقولي قلنا للملائكة لابد من مد الألف التي بعد النون وإذ قلنا للملائكة تفضلي وإذ قلنا للملائكة ما تقف يا بنتي ما تقف يا بنتي ارجعي صلي الكلام بعضه ببعض وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بارك الله فيك يا بنتي. كافي يا بنتي بارك الله فيك ما شاء الله تلاوتك جيدة وهناك بعض دقائق الأحكام تفوتك وواضح من صوتك أنك صغيرة السن. شكرا على تلاوتك وتلاوتك جيدة جدا بالنسبة إلى عمرك. أسأل الله لك التوفيق. معنا أحد أم زياد من السعودية. الأخت أم زياد من السعودية. أيوة. تفضلي. أيوة. الله يحييك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل لا لا لا شوفي دائما خذي قاعدة الكلام ينسب إلى قائله. القائل هو الله لابد من نضع فعل قال قبله. ما بصير واحد يبدأ إني جاعل في الأرض خليفة. انتبهتي كيف كل كلام منسوب إلى الله عز وجل لابد أن ننطقه موصولا بفعل قال الذي قبله. يعني ارجع لكلمة قال. أيوة املأي صدرك هوا وقرأي. نعم. وابدأ من أول. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قالوا أتجعل فيها من يفسد يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. حاولي بارك الله فيك أن ترجعي يعني اللسان إلى الخلف عند نطق العين، سنشرح ذلك في الحلقة القادمة في مخرج العين. أعلم ما لا تعلمون، تفضلي. أعلم كده؟ نعم. قال إني أعلم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لا تطول النون زيادة يا أختي. صادقين فقط، لا تطوليها أكثر، بارك الله فيك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بعض الدقائق نبهتك عليها والباقي كان ممتاز، وأسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. مين معنا سيدي على الأخ عامر من السعودية؟ أخ عامر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يبارك فيكم. ممكن نقرأ عليكم؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيك أخي عامر، ما شاء الله تلاوتك جيدة وواضح من قراءتك أنك معتاد على قصر المنفصل، فتركتك تقرأ به لأنه صحيح أيضا برواية حفص ولكن من طريق طيبة النشر لا من طريق الشاطبية. تلاوتك على سبيل الإجمال جيدة، أسأل الله لك التوفيق. معنا أم محمد من فلسطين، الأخت أم محمد من فلسطين. انقطع الخط. أيضا ننبه في الصفحة التي مرت معنا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. كلمة يفسد وكل كلمة يأتي فيها فاء ساكنة بعدها سين، الفاء يا إخوة ضعيفة، تركيبها ضعيف، أف بينما السين قوية فيها صفير أس، فلما يتجاور الضعيف مع القوي يطغى القوي على الضعيف، سبحان الله، حتى في الحروف فإن هذا موجود ليس في البشر أيضا. فلما نقول من يفسد فيها لابد أن نبين الفاء لابد أن نبين الفاء عند السين وأن تكون يكون صوتها واضح، وإلا ستخرج هكذا من يفسد فيها، يفسد فيها، فنجد بأن الفاء ضعفت جدا حتى كادت تختفي والسين قد قويت عليها، فلينتبه إلى هذا. بعض إخواننا من ضيق النفس يقول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، ويقف على ونحن، يعني وقف غير جميل، من يسفك الدماء ونحن، إيش يعني ونحن؟ وقف على ويسفك الدماء. إذا ضاق الهواء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونعود فنقول نملأ صدرنا بالهواء ثم نقول ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. إذن في مثل هذا الموضع إما إن كان معنا نفس أن نقول ويسفك الدماء ونحن نسبح، أو نقول ويسفك الدماء ثم نملأ صدرنا بالهواء ونتابع، لا نقول ويسفك الدماء ونحن. أي عندنا هؤلاء إن كنتم صادقين، التقى همزتان في النطق، هؤلاء إن همزتان، لابد من بيان الهمزتين وألا يضيع صوت إحدى الهمزتين بسبب المجاورة. هذا هو أهم ما وجدته في هذه الصفحة من الكلمات التي تحتاج إلى تعليق. نراكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا عن مخارج الحروف العربية في شرحنا للمنظومة الجزرية. إلى أن نلقاكم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.